عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا لمن بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا، الله يناديكم يا اخواني، الله يناديكم. فنسأل الله ان يتوفنا على الايمان، وان يجعلنا اهلا لهذا النداء، وان يجعلنا من يستمعون نداء الرحمن فيتبعون احسنه. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. فبعد ان فرغ سبحانه من ارشاد عباده الى ذكره وشكره في الايه التي قبلها، عقب ذلك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. فمن جمع بين ذكر الله وشكره واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودفع ما يرد عليه من المحن، فقد هدي إلى الصواب ووفق إلى الخير. استعينوا بالصبر والصلاة. طب عايزين نفعل الكلام ده، شباب، مش مجرد كلام. استعينوا يعني اطلبوا العون. الألف والسين والتاء تدل على الطلب. اطلب العون وابحث عن العون في الصبر والصلاة. يعني ايه الصبر؟ ما معنى كلمة الصبر؟ صبر تحمل. الصبر تحمل، تمام. نسك الغيظ. نسك ايه؟ كتم الغيظ. هو لغة المنع والحبس. انما شرعا ثلاث اقسام. الله يفتح عليك. الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على البلاء. الله يفتح عليك. الصبر في اللغة معناها المنع والحبس. صبر الطير يعني حبسه، منعه من الطيران. طب وانت هتحبس ايه؟ يبقى اكيد كان في حاجة عايزة تطلع وانت حبستها، مش كده؟ هذا الصبر معناها منع وحبس. يقول لك منع النفس عن الجزع والتشكي. طب يا ترى احنا بنعمل كده لما بتصيبك اي مصيبة او طاعة وخير وانت عايز تثبت عليه وتصبر عليه، يا ترى بتمنع نفسك من التشكي ولا بتفضل تتشكى؟ لو ابتلاك الله سبحانه وتعالى في الليل بدور برد واشتد عليك الامر، يلا تصبح عايز تقول لكل الناس كلها يا اخي كان عندي دور ده برد امبارح كان موضوع شديد قوي؟ لا لا مش ده، انت متخيل ده موضوع شديد جدا. يا ترى انت عايز توصل المفهوم ده ولا عايز تحبس الكلام ده وتخليه بينك وبين ربك؟ السؤال، هل مجرد الشكوى دي منافيه للصبر؟ الشكوى دي يا اخواني ليها دوافع، ليها اسباب. يا ترى بتشتكي لطبيب عشان يبحثك عن علاج ولا بتشتكي ليه؟ أتشكو الخالق إلى المخلوق؟ يا ترى أنت عايز تبين صبرك أنك يعني عايز تبينك مبتلى؟ ليه بتشتكي ليه؟ لغ تهتجد في كل أحوالنا ما محتاج أنك تضبط هذه الكلمات، كلمات التشكي. رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اشتكى لمين؟ الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالصبر. طب هو الصبر ده دي انا اللي همنع، انا اللي هحبس، انا اللي هحبس النفس عن ان تفعل اشياء خارجه عن مراد الرحمن كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهليه بانواعها واشكالها. استعينوا بالصبر. فصار الصبر مطلبا انه عباده ووسيله، وسيلة نستعين بها على الشدائد وعلى المصائب، وسيلة. يبقى أنت مطلوب منك العبادة دي، عبادة الصبر. وزي ما قال الدكتور تامر إن الصبر ثلاثة أقسام. صبر على الطاعة، أنت ممكن تقوم تصلي ركعتين بالليل لكنك تستمر على هذه الطاعة وتصبر عليها، هو ده الحال، هو ده الشأن. الصبر، صبر على الطاعة. انت ممكن تقول حاضر يابا، تسمع كلام ابوك مرة واثنين لكن بتوصل لحد وما تستمرش، ما صبرتش على الطاعة دي، ما صبرتش عليها. ففي صبر على الطاعة، استمرارية في الطاعة دي. انت ممكن تتصدق مرة لكن تستمر في التصدق، هذا هو الشأن، هو ده معنى الصبر على الطاعة. وفي صبر عن المعصية، انك تحبس نفسك، هنا الصبر يعمل حبس، وتمنع نفسك عن فعل المعصية. هو مين الشاب اللي مش عايز يطلق بصر؟ مين الشاب اللي مش عايز ينظر إلى جمال النسوة من حوله؟ الفطر ده شيء موجود في داخل كل شاب وفي داخل كل رجل، لو ما كانش كده يبقى مريض. لكن بيحبس نفسه، بيمنع نفسه. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فبيمنع بصر. مين مش عايز يقف ويحاكي امرأة ويكلمها ويتغزل فيها ويحسن في القول لها؟ مين مش عايز يعمل كده لكن بيحبس لسانه؟ مين لما يحصل ان فلان ينرفزه ويقول كذا مش عايز يسبه ويلعنه ويذيقه الامرين زي ما هو اذاقه؟ مين مش عايز لكن بيحبس لسانه؟ هو ده الصبر يا اخوان، هو ده الصبر اللي بندخل به الجنة، وما يلقاها الا الذين صبر. صبر عن المعصية. وفي صبر على البلاء، وده اهون الصبر، اسهل صبر. الناس ما بتعرفش الصبر غير النوع الثالث ده. يقول لك اصبر يا اخي، يبقى مريض يقول له اصبر، عنده شده في نقص في مال او في ثمر او غيره يقول له اصبر. ده جميل، ده فعلا اسمه صبر على البلاء، وده اسهل انواع الصبر. عارفين ليه؟ لانك لو ما صبرتش او صبرت مش هتفرق حاجه، قضاء الله وقدره سينفذ فيك. ها، قضاء الله وقدره سينفذ فيك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمراه وتبكي فقال لها يا فلانة اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها إنه رسول الله، طلعت تجري وراه. يا رسول الله، لا خلاص، إنما الصبر عند صدمة الأولى. لكن بعد ما تخلص الصدمة الأولى خلاص كله بيستوي. اللي كانت بتلطم الخدود وتشق الجيوب زي اللي كانت عقلة وبتعمل بشرع ربنا، الاثنين بيبقوا زي بعض في الآخر، النهاية تلاقيهم قاعدين ساكتين وانتهى الموضوع. صح؟ فالصبر على البلاء ده أهون أنواع الصبر، أسهله وأشد الصبر على الطاعة، لأنه فعل، والفعل بيحتاج إلى طاقة وجهد وإقبال ونية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى الصلاة صارت أيضا مطلبا ووسيلة. يعني أنا لما تصيبني مصيبة، نسأل الله أن يعافيني وإياكم المسلمين، لما تصيبنا مصيبة أو مصلي؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حزبه يعني اشتد عليه، فزع إلى الصلاة. يبقى الصلاة دي وسيلة إلى وسيلة نستعين بها على هذه الأشياء. ثم جاءتك البشارة العظيمة التي ليست بعدها بشارة، إن الله مع الصابرين. الله أكبر. هذه يا أخواني فعلا فعلا أعظم ما يمكن أن يوغب الله عز وجل به العباد. رب العزة يقول لك لو كنت صابر أنا معاك، لو كنت صابر أنا معاك. ومن هنا كان يفرح السلف الصالح بالبلاء كما تفرحون أنتم بالرخاء. ليه؟ ربنا معاي بعلمه وسمعه وقدرته وغناه. فما الذي فقدت إن كان الله معك؟ ولا حد معك. الغني الكريم سبحانه معك، من له ملك السماوات والأرض معك، من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. إن الله مع الصابرين، هذه المعية مع الصابرين تحفز وتنشط النفوس وتثبت القلوب. فمن كان الله معه لم يخش من الأهوال وإن كانت كالجبال. أي والله مهما كان المجتمعين عليه، لو اجتمع من بأقطارها، معك الله القوي سبحانه وتعالى الغالب على أمره. إن الله مع الصابرين. ستجد أن البلاء سبب لهذه الأبواب من الخيرات لو صبرت. قال الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لهم فين؟ قال بل أحياء. وطبعا أموات وأحياء هنا مرتفعان، أموات أحياء، لأنهما خبران لضميرين محذوفين. أصل الجملة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء، أصل الجملة كده. فأموات وأحياء خبر لهم المحذوفة، الضمير المحذوف أو المستتر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ولا ده خبر من الله سبحانه وتعالى، ولا ده حث من الله سبحانه وتعالى. لو كان أمرا آسف، لو كان نهيا ولا تقولوا، يبقى ربنا بينهاك إنك تقول عن من مات في سبيله في مواجهة العدو أنه مات، يبقى ده في نهي عن هذه الكلمة. أو أنه بيان لأمر، إخبار عن شيء، حكاية عن شيء، أنه ليس بميت على الحقيقة بل هو حي. وهذا ورد في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تأكل من ثمار الجنة. ورد عن كعب بن مالك وغيره من الصحابة عند أحمد والترمذي وغيرهما رحم الله الجميع ورضي الله عن الصحابة. فأرواح الشهداء تكون على هذه الصور في أجواف هذه الطيور تسرح في الجنة حيث شاء. يبقى أموات ولا أحياء؟ يبقى أحنا الأموات، إحنا الأموات، هم الأحياء على الحقيقة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كم من أشياء لا نشعر بها، كم من أشياء لا ندركها على حقيقتها، أشياء كثيرة جدا فعلا يا أخوان. العين ديت لا تبصر إلا الشيء اليسير جدا، أقرب الأشياء أنت لا تراها. أي والله بيني وبينك الآن أعداد لا تحصى من خلق الله عز وجل وأنت لا ترى. بين يديك ومن خلفك عدد من الملائكة مع كل أحد لا يعرف عددهم ويحصين إلا الله عز وجل، ونحن لا نراه. ويخلق ما لا تعلمون. لازم تعترف بقصورك، لازم، قصور في السمع وقصور في البصر وقصور في الإحساس. فإذا قال الله عز وجل ولكن لا تشعرون، صدق الله، صدق الله. فلا نرى بهذه الأعين ولا نفهم بهذه العقول إلا الأشياء القاصرة فيما يحيط بنا، حتى ما يحيط بنا لا ندرك منه إلا الشيء اليسير. علمك وشعورك بأعضائك الداخلية وجريان الدم وجريان الهواء وجريان الطعام وجريان البولة والغوطة ما تدري شيء ولا تشعر بشيء من ذلك. فعلا أخوان الإنسان ضعيف وفقير، فكونك لا تشعر بما يكون فيه الشهيد من النعيم وكيف أنه يلعن في هذا الوقت وفي هذه الحال في الجنة، في مسألة مش غريبة على المخلوق الإنسان، فإنه لا يشعر بأشياء كثيرة. ولكن عالم الغيب والشهادة يخبرك بهذا الغيب، وهذه الآية فيها أعظم محفز ومرغب في الجهاد في سبيل الله عز وجل والعمل لله سبحانه، لأن ما أعد لأمثال هؤلاء لا يعلمه إلا الله، أما أنت فلا تشعر به. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بهذه الحياة التي يعيش فيها هذا الشهيد. عندما تشاهدون بدن الشهيد أنتم ما تفهموش غير في الماديات، ما بتدركوش غير الماديات، فأنت شايف أمامك جثة مطروحة على الأرض. لا تشعرون بهذه الحياة لما تشاهدوا هذه الأبدان بعد سلب أرواحهم، لأنكم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر بحسب ما يبلغ إليه علمكم الذي هو بالنسبة إلى علم الله، كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من ماء البحر فلا ينقص منه شيء ولا يساوي شيء في ماء البحر، ولله المثل الأعلى، المثل اللي ضربه الخضر لموسى عليه السلام. ليسوا كذلك في الواقع، بل هم أحياء في البرزخ. يعني الشهيد اللي دفنه دوت حي في برزخه، بل هم أحياء أو بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال المصنف رحمه الله: وفي الآية دليل على ثبوت عذاب القبر أو نعيمه، ولا اعتداد لخلاف من خالف في ذلك، فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه الآيات القرآنية، ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذه الآيات آيات الصبر أنا أسميها آيات الصبر وهسأل سؤال إخواني آيات الصيام إيه هي حد يعرفها إيه آيات الصيام دي يا أيها الذين آمنوا ها تفضل كتب عليكم الصيام مش كده رغم أن الصيام ذكر في مواضع لكن الموضع ده هو الصبر ذكر في مواضع فعايزك تبقى فاكر الموضع تبقى فاكر الموضع فده الموضع اللي بيتحدث عن الصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع إلى آخر قول تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون تبقى حاضر بالنسبة لك ليه عشان كل ما تيجي الشدة أو البلاء تروح تفكر نفسك بالآيات لأن ساعات يا أخوان واحد خلاص فهم الصبر وثواب الصبر ويجي ساعة المصيبة أو ساعة الطاعة المفروض يصبر عليها أو ساعة المعصية اللي يصبر عنها وينسى المعاني دي وده الفرق بين اللي حفظ واللي ما حفظش ها فالمعنى دايما حاضر عندك عشان تنزل الآيات دي في مكانها ساعتها يبقى لها معنى ثاني ولنبلونكم البلاء المحنة نبلونكم يعني نمتحنكم ونختبركم الله عز وجل يقول ولنبلونكم فليرى ليرى الله سبحانه وتعالى منا أنصبر أم لا نصبر رب العزة بيقول لك أنا هبتليك أنا هختبرك ويؤكد ولنبلونكم باللام ونون التوكيد بإيه يا رب قال بشيء انتبه عشان تبقى على استعداد يبقى تاخد ثمرة هذا الابتلاء مش تخرج فقط بمثالبه جزع والسخط لا تخرج بمجموعة من الثمار تبقى فعلا استفدت من البلاء ارتفعت بالبلاء عند الله ولنبلونكم بإيه يا رب قال بشيء بشيء من قبل ما نقول بإيه بشيء من شيء دي إيه نكرة يعني بشيء قليل بشيء من واللي يرى أنواع البلاء وأنواع المصائب يعرف أن كل ما يصيبه فعلا شيء من ولا حاجة أصل كل واحد بيشوف مصيبته حاجة كبيرة أوي لا إنما هو شيء من شيء يسير جدا بس انت لانك ضعيف ما تستحملش حاجه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات كم نوع خمس الخوف ايه الخوف ده يعني ايه خوف يعني واحد خايف هترد عليه يرتجف ايه عم مش كل ما خايف يرتجف ممكن خايف انا خايف دلوقتي وواقع في نفسي من الخوف وما برتجفش الخوف من شيء سيأتي انا خايف في حاجة هتنزل حاجة هتقع انا خايف يحصل كذا غير الحزن على شيء قد مضى فالخوف هو ما يحصل للإنسان الشعور اللي بيحصل للإنسان إذا خشي من نزول ضرر به من عدو أو غير عدو في واحد عنده خوف من عدو عنده خوف من مرض عنده خوف من فقر خلي بالك ربنا بيختبرك بحاجة زي كده يجي في قلبك كده انك خايف بعد شوية بقاش معايا مال طب والعيال ديت طب هعمل ايه طب لو فقدت صحتي طب ده انا شغال بدراعي طب لو توقفت على العمل يتولد في قلبك خوف خوف من المستقبل. الخوف ده نوع من انواع الابتلاء، ربنا بيختبرك بيه. يا ترى لما خفت ان المال هينقص بدات تجمعه بالحرام؟ يا ترى لما خفت من العدو بدات تداهن العدو ثم نعمل علاقات كده مع العدو وتوالي العدو؟ ده ابتلاء، الخوف ده ابتلاء للافراد والامم. يا ترى لما خفنا من دوله كافره داهناها وواليناها على حساب ديننا؟ ده خوف وتولد عنه هذه الكبيره، موالاه غير المسلمين. يا ترى خاف لاحسن الضابط يقول لي كذا واحسن يعمل معايا كذا فامتنع عن حضور المساجد وحضور دروس العلم؟ الخوف ابتلاء، فهو ما حصلوش اي مصيبه، ما حصلوش اي حاجه خالص، هو مجرد خاف امتنع عن الطاعه. يبقى الخوف ده كان ايه؟ كان اختبار، وده يبقى اختبار كده اولي. البلاء ما وقعش، ده هو خايف من وقوع البلاء، وبناء على خوفه من وقوع البلاء ترك الطاعة أو فعل المعصية أو لم يصبر على هذا البلاء، لكن البلاء لم يقع. فهمتني إزاي؟ فالخوف دوت جند من جنود الله بيختبر به عبادة، يختبر به عبادة. خاف إنه يسقط في الامتحان، كان مبدأ إنه ما يغشش، فيا ترى خوف إنه يسقط خلاه يغش؟ الخوف ابتلاء لوحده، الخوف ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف. خاف ان يقتل فما خرجش في سبيل الله وتقاعد عن الغزو، ايه الخوف؟ مع انه هو موقف لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لكن الخوف منعه. في اخواني لما تحصل في قلبك اي مخاوف، اي مخاوف، لو انتقبت هيمنعوني من الجامعة وممكن وممكن وممكن، مش هيمنعوه ولا يحصل حاجة، ولو حصل يبقى موضوع تاني، يبقى في ابتلاء بنوع تاني. لكن في ابتلاء دلوقتي في الوقت الحالي الخوف، انا خايفة، انا لو فعلت ابويا وامي والدنيا هتتقلب، خوف وممكن ما يحصلش. يبقى مجرد الخوف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع، الجوع معلوم، الشعور بالغصة، الشعور الذي يشعر به الإنسان إذا فقد الطعام. يا ترى ابتلاء بالجوع دوت في صيام، في صيام وغير صيام؟ تبتلى كده في أول النهار تحس بطنك تفطر أو تفطرش؟ ابتلاء، يبتليك بشيء من الجوع. تعرف لو صبرت عشان إذا فين الجوع؟ ذهب الجوع، خدت الثمرة. لكن ممكن تأخذ بالمثال بقى، تبتلى خلاص تنقطع عن الصيام، عشان يقول له اصبر. يعني ايه اصبر بقى؟ يعني انتظر، امنع نفسك، احبس نفسك شوية والاختبار هيزول، انما تأتي الشدة لتفرج. رب العزة سبحانه وتعالى بيبتليك بالعسر عشان يأتي بعدها اليسر. وفي عسر في الدنيا كلها دام؟ ابدا فيش عسر دام. تأتيك الشدة والمس خلاص تفتكر ان هي القاضية وشوية وتروح، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، إنما يأتي العسر ليتبعه اليسر، وإنما يأتي اليسر ليتبعه العسر، وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسر. وهنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الجوع والمجاعة، جد قحط في البلاد على مستوى العام، ينقص منسوب الماء في النهر أو في، ينقص منسوب المياه الجوفية، ما ينزلش مطر، جوع، قلت الثمار. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. لما تستحضر ان ده تصرف الله في الخلق مش هتجزع ابدا على فكرة. لما تستحضر كده بينكم بنفسك ان ده تصرف الله في خلقه، وان هو سبحانه وتعالى بيقولك ده ابتلاء، انا بختبرك بس بشوفك، لا يبقى تصبر. بس احنا بننسى المعنى ده، بنبص للظاهر وكذا وكذا وتحصل المخاوف دي كلها فبنبدا نرجع. لا، افتكر ان ده تصرف الله، وان ربنا بيقول لك انا ببتليك بالموضوع ده، بختبرك دلوقتي اشوفك هتعمل ايه. تعرف لما يجي واحد، طبعا ولله المثل الاعلى، يقول لك شو انا هختبر صبرك، ما تفهمش حاجه، تلاقي نفسك تعمل ايه؟ تقول له شكرا جزاك الله خيرا. ليه؟ لانه قبلها قال لك انا بختبرك. لو ما قالكش انا بختبرك وقال لك انت ما بتفهمش حاجه، قال لك انت اللي ما بتفهمش حاجه ومخك كذا، لا لكن الأول بيقول لك أنا ببتلي، فهو عندنا بيقول لك عشان توطن نفسك، إحنا لغافلين عن تنبيه الله لنا. طب عايز اقول لك ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، خلاص يبقى ما يجي الخوف يجي الجوع، ها هفرح بيه وهستعد لي وهصبر عليه باذن الله وتوفيقه وحوله وقوته. قال ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مش زوال الاموال، يقل المحل اللي كان بيجيب كل يوم 100 جنيه ما جابش النهارده غير 5، ما جابش غير 10، تبدأ يتولد عندك الايه المخاوف، المخاوف بسبب نقص الايه الاموال، تبدأ تفكر طب احتكر السلعة، تبتلى بقى هتحتكر ولا ما تحتكرش، اضرب السوق ولا ما اضربوش، اخد قرض بالربا ولا ما اخدش، اعمل، يبقى عندك بدائل شرعية وبدائل غير شرعية. ترى لما بتريد بنقص في الاموال ده اللي حصل، فهمين كلام اخواني؟ نقص ما قالش زوال، ينقص المال ده اختبار النفس البشرية، نقص لا لا لا لا هيبدأ تقلق. طب لما تقلق القلق ده بيدفعها الى مخالفة امر الله، ما خلي بالكم احنا مخلوقين عشان كده، الذي خلق زي ما قرأنا اليوم في الفجر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فدي بيقول لك البلاء شكله ازاي، ينقص الداخل، تنقص الطلبيات اللي جاية لك، كل يوم بيجي لك 20 اوردر 30 اوردر، النهاردة فيش غير 3 اوردر 4 اوردر، السوق بتخاف، يا ترى هتعمل ايه، يا ترى هتعمل ايه لما بتريد بنقص من الاموال والانفس. خلي بالك عملنا ارتفع في الايه في البلاء، نقص من الانفس، عندك 4 عيال وما تعايز، ها عندك والدين وما تواحد منهم، وهكذا عندك 10 من الاحبة من اخوانك وما تأخ منهم، نقص من الايه دوت من الانفس. لا ده ممكن النفس دي تكون نفسك انت، نقص في صحة، نقص في عافية، ها كان العضو ده بيؤدي لنشاطه، انت مش قادر، انت مش على عكاز، انت ساند ظهرك، انت مش عارف ايه، يبقى ده نقص من الايه، ده نقص في نفسك انت او نقص في الانفس من حولك، يبقى عارف الابتلاء. ونقص من الاموال، نقص الاموال ممكن يكون بإخراج الزكاة، ما هو تخرج الزكاة أمامك المال نقص، هيبتليك بنقص من الإيه؟ من الأموال بهذه الصورة، الجوائح المصائب، رياح أسقطت كل الزهر بتاع الثمر في الشجر، نقص من الأموال، فنقص الأموال ليه صورة مختلفة. والأنفس سواء بالموت بالقتل جهاد سبيل الله، نقص من الأموال والأنفس. والثمرات طبعا الأنفس معناها ونقص من الأنفس، الثمرات معناها ونقص من الثمرات. الثمرات طبعا لا شك أن الثمرات واحدة من الأموال، الثمرات واحدة من الأموال، ولكن هذا خصوص بعد عموم، فخص الثمرات بالذكر، وجماعة اللي زارعين يفهموا الكلام دوت، لها وقع ثاني خالص، وممكن يبتلى في لموضة جاموسة ماتت، يبتلى في ان في مال خسر في التجارة، لكن تيجي لغاية الثمرات ومحتاجة كده ايه، محتاجة نص، قول له الثمرات، ثمرة الاعمال يسقي وينظف ويعمل وشاف تسقط الزهر، تنبتش النبت، نقص من الثمرات بهذه الافات، هذا عطف الخاص على العام. وقيل نقص الثمرات نقص الاولاد، فالأولاد هم ثمرات القلوب، حاجة تتعلق بالإنسان، فقالوا نقص الثمرات، بعض العلماء فسره قال نقص الأولاد، لكن الظاهر طبعا والواضح أن الثمرة هي الثمرة. ليه نلجأ إلى المعنى المجازي والمعنى الحقيقي أمامنا؟ دايما أدام المعنى الحقيقي ممكن يبقى ما نلجأش إلى المعنى المجازي. قال الله عز وجل ها وبشر الصابرين، شايفين الكلام؟ تسمح لنا نقص خوف جوع، نقص اموال، انفس ثمرات، انت نفسك كنت قاعد دلوقتي قلبك وجعك، انا متاكد كده رغم انك ما قلتش بحاجه، الشعور بمجرد النقص من اموال وانفس وثمرات وخوف وبلاء الواحد قلبه انقبض كده، مش كده؟ طب ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك، قال وبشر الصابرين، البشاره دي من عند مين؟ خلص الموضوع، اللي ابتلاك بيبشرك، اللي ابتلاك بيبشرك. شوف لما يجي استاذ وتلميذ عنده ونقص الدرجات تقول له ما تخافش يا ابني، ما تخافش انا معاك انا معاك، تلاقش التلميذ يخسر ايه؟ اطمئن خلاص، ده اكيد الامتحان مش محسوب، ده اكيد الاستاذ هيزود في واحد درجتين، ده بيطمني ده بيبشرني. فظهرت محبة الله ورحمته بالخلق في قوله وبشر الصابرين. يبقى في الآية السابقة معية الله ودي بشارة الله، فعلا يا اخواني ابتلاء، لكن الذات موجبات او الدوافع او المعينات على الصبر، بشارة من الله للصابرين، ابشر الصابر على شيء من ذلك فليبشر. مات ابو سلمة، ام سلمة زعلت، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، بشر ام سلمة بشره اذا صبر اصبرت على موت ابي سلمة. ومن افضل من ابي سلمة في نظرها؟ فيش حد افضل من سلمة، احسن رجل في الدنيا، لا افضل من ابي سلمة، عاشت معاه ايام خير ما يعيش الرجل مع امرأته. من افضل من سلمة؟ مات ابو سلمة ارملة. طيب لو تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى مين افضل؟ وثاني خالص دي نقلة ما كانتش تحلم بيها. فصار موت ابو سلمة خيرا ولا شرا؟ واي خير؟ بموت ابو سلمة حصلت ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، زوجته في الدنيا، زوجته في الجنة، قصة كبيرة يا اخواني. رب العزة هو ارحم الراحمين، فلما ارحم الراحمين انا هبتلي يبقى البلاء ده كله خير. فهمتوا ليه السلف كان بيفرحوا بالبلاء؟ ها؟ لان معهم بشارة ومعهم معية الله، معهم ومعهم ومعهم. وبشر الصابرين، يا ترى مين اللي بشر الصابرين؟ الرسول او كل من يقدر نتعلم السلوك ده؟ لما تلاقي حد البلاء بشره، رب العزة بيقول لك بشر الصابرين، يا ترى ده امر للنبي ولا امر للامة؟ قولين العلماء والكلام عام، بشر يا من فهمت هذه الآيات، بشر الصابرين، مر على كل مبتلى وبشره، قل له تأكد معنا في خير كبير، هو مين نزل عليه بلاء وكذا، ده كذا ده كذا ده ربنا قال هنبلوكم ونختبركم، ده ربنا قال إن الله مع الصابرين، بشرهم بشرهم. فتبشير الصابرين عبادة نحن مأمورون بها، إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. وبشر الصابرين الذين إذا بيوضح لك منهم بقى إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة مفرد، مصائب النكبة التي يتأذى الإنسان بها وإن صغرت تسمى مصيبة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إحنا بتوع ربنا يفعل فينا ما يشاء وكده كده إحنا راجعين له. استعن بهذه الكلمات اللي انت هتفهم معناها كويس دلوقتي ان شاء الله، استعن بها على الصبر. انت سمعك ده ملك مين، وبصرك ملك مين، وفؤادك ملك مين، ومالك اللي بتتكسبه ملك مين، والولد اللي نقص او زاد ملك مين، ده هي الموضوع كله نحن ملك لله عز وجل، اما يملك السمع والابصار سبحانه له الملك، وانت جزء من ملك الله. العضو اللي فسد او اللي تعبك او اصبت فيه بمرض ملك المين، خلص الموضوع، انت واعضائك واجزائك واولادك واموالك وزوجاتك وكلك كده لله، خلاص. اذا كنا لله فالسيد يفعل في ملكه ما يشاء. استعن بهذه الكلمة، ها استعن بهذه الكلمة انا لله، الاستعانة التانية وانا اليه، اللي بيفتكر رجوعه الى الله هتهون عليه كل المصائب. افتكر فعلا كده موتك ورجوعك الى الله ولا حاجة، ايه اللي حصل يعني، ايه اللي حصل؟ عشان كده ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، لو كانتش المصيبة في ديني انا ولا كأني في حاجة، ده السلوك المثالي لكل للمسلم الصحيح. اي ابتلاء بيفرح به وبيصبر عليه توفيق الله سبحانه وتعالى وعونه، وبيستعين بالله عز وجل بالصبر، بيستعين بالله عز وجل على الصلاة بالصلاة، بيعرف ان ابواب فتحت له من الخير، ان الثمرة اعظم، ان لله وان اليه راجع. طب ده انا راجع الى الله، ده كان هيسألنا على المال، ده كون المال ده نقص الحمد لله يبعدش فيه سؤال عن المال معايا، وهكذا، ان كل نعيم بيتطلب عبادات خلفها، طب ده معناه اسقطت عني هذه العبادات وخف عني الحمل وكده كده انا راجع الى الله، دي كلها امور تهون المصير. عشان كده بقول لكم دي اسمها بسميها ايات الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله أولئك إذا التزموا السلوك ده وعملوا بالنصائح ديت وفهموا الآيات ديت اسمع استمر بقى عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ورحمة يعني المصائب جابت صلوات من ربهم. الصلوات قيل المغفرة والثناء الحسن. يصلي عليك ربك يعني يرحمك ويغفرك ويثني عليك. الصلاة من الثناء والدعاء. ورحمة قالوا هي تأكيد لأن من الصلوات الرحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عليهم صلوات من ربهم ورحمة تفيد الاستمرارية والديمومة. صلاة بعد صلاة وثناء بعد ثناء ورحمة بعد رحمة ورأفة بعد رأفة يعني هيتوالى عليهم الخير. سين سؤال أضرب ليكم بدل مثال كذا مثال أو مثال وانتم تفتحوا الأمثلة الأخرى إن شاء الله تعالى بذكائكم. إبراهيم عليه السلام ابتلي مفيش أولاد مسه الكبر كبر في السن مفيش أولاد قال ولد اللي هو مين إسماعيل. إسماعيل قال له اذبحه اذبحه. بعد ما جاءه على الكبر قال له اذبحه والأمر بالذبح مش نزل جبريل لا في رؤيا نوم في رؤيا نوم اذبح ولدك. امتثل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إلى آخر الآيات. كذلك نجزي المحسنين إلى آخر الآيات. وبشرناه إسحاق يعقوب لا لا لا لا لا ده اتفتحت ده كانش بيخلف خالص مش كده كانش بيخلف خالص فصبر على عدم الإنجاب. لما أنجب اذبح حاضر سمعا وطاع أسلم لله. لا لا خلاص الموضوع بقى خلاص. ظاهر إن إبراهيم إيه صبور. ظاهر إن إبراهيم بيلقى البلاء بتسليم وطاعة. لا إسحاق ويعقوب أو من وراه إسحاق ويعقوب والعملية اتفتحت وكلهم إيه أنبياء. افهم المعنى ده افهم المعنى ده. اشتدت بيك البلاء مفيش وظائف. عرضت عليك رشاوة عرضت عليك رشاوة وعرض عليك مال حرام وعرض عليك كل حاجة. انا محتاج وظيفة انا عايز ابقى زي الشباب عايز اتعين وعايز اتوظف وعايز اتجوز. مش هاخدها من الحرام ابدا. تيجي لك محاولات من هنا ومن هنا ومن هنا وابوك يجيب لك وعمك يجيب لك وخالك يجيب لك وقريبك وصحبك واعلان في الجرنان حرام ولا حلال. حرام لا اسف مش سكتي يا ابني سنك كبير انت بقيت عندك 35 سنة ابدا لو وصلت 100 سنة حرام لا. تأكد تأكد يقين تأكد يقين هيفتح عليه باب الرزق اللي يعوض ده كله اضعاف مضاعف. فالشك ما عندي شك في ربي انا عندي شك في البشر لكن ربي لا ربي لا. تصبر وما يجيلكش الولد وتدنك لغايه ما بقت عشرات السنين وعمرك كبر ومفيش اولاد ويجي الولد اذبحه. حاضر ودح لا خد بقى اسحاق ويعقوب وذريه ونسل من الانبياء. مش غير اسمه خليل الرحمن. تعرف ربك تعرف ربك هتشتغل صح. يعني طول ما انت جاهل بالله ومش فاهم غير الاسباب اللي في الدنيا والحاجات اللي في الدنيا هتفضل طول عمرك اعمى. عميان المعاصي والذنوب والاجتراء على الله عز وجل ده كله عمى عن شرع الله وعمى عن الحقائق. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. بيعمل كده بيفتح عليه. اللي بيصبر ربنا بيفتح عليه. فاصبر على البلاء اصبر على البلاء وتأكد ان هينزل عليك صلوات ورحمة، تأكد من معية الله، تأكد من بشارة الله، الخير كله جاي مع الصبر. بس اصبر، تستعجل ليه؟ هو في النهاية لما تستعجل زي المرأة اللي استعجلت ديت وقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابات، زادت حاجة؟ استعجال مش هيغير من أمر شيء. قدر الله سينفذ فيك، سينفذ فيك، ده ربنا قهار قهار، هتفلت من قبضة الله ومن قهر الله فيه، هينفذ فيك. فليه تاخدها بالحرام؟ ليه تاخدها بالحرام؟ ها؟ ما تخليها بطاعة وعبادة وقربة وذلة لله وطاعة لله وصبر على الله، وسيأتيك قدر الله. وانت فاكر انك لما تخالف هيأتيك ما لم يقدر لك ابدا. طب وما تصبر برضك هيأتيك ما قدر لك. طب مدام في كلتا الحالتين في الجزع وفي الصبر سيأتيني ما قدر لي، اصبر من الصدمة الاولى واصبر مع البلاء الاول، مع اول بلاء، ولا كأني في حاجة. ياريت نتعلم الابتسامة مع البلاء، خدوها كده بديها قواعد زي جماعة التنمية البشرية، ابتسامة مع البلاء. يبقى في بلاء وتبقى انت مبتسم، مش بلاء يقولك مالك واضح عليك الكرب والهم والغم، لا لا لا، ولك كانوا يفرحون بالبلاء. ده الفارق بين المسلم وغيره. ايه اللي جرى؟ ما هو دي شوية ومعدية. هو انت فاكر ان الزوجة المنغصة هتستمر منغصة؟ فاكر الولد اللي بيعاكنا هيفضل معاكنا؟ المهم ما تستمرش، ده ابتلاء. لو صبرت هتعجل بالفرج، وعدم الصبر لو نظم الأسباب يؤخر الفرج. فأنت بالحقيقة بتختصر الطريق لما بتصبر، لا أنت مش بتختصر الطريق، لا أنت بتختصر الطريق وتصل إلى أعلى شيء، الصبر يا أخوان. نصف العبادة، العبادة عندنا صبر وشكر، حاجة من الاثنين، مفيش حاجة تانية. يا أنت في رخاء يا أنت في شدة، في رخاء محتاجين شكر أو تحتاج شكر، وفي الشدة محتاج صبر، وهم دولت العبادتين اللي احنا بنتقلب بينهما، شكر وصبر، شكر وصبر. في واحد بينجح في الرخاء وبينجحش في البلاء، في واحد بينجح في البلاء ليه في البلاء ما شاء الله ويسقط في الرخاء، في الرخاء يعصى الله عز وجل، واحد تاني في البلاء يعصى الله عز وجل. فانت مطلوب عبودية في حالتين، تشوف نفسك بتضعف فين. في واحد مع الرخاء تلاقي ما شاء الله دروس ومساجد وقرآن وبر وصدق وصلة وكل أنواع الخير، أول ما يبتلى كل الأبواب دي تغلق ويدخل في السكة التانية. في واحد عكسه تماما، طول ما هو عنده ضنك وكرب ومرض وضيق عيش منضبط جدا، سيبش الجامع سيبش المصحف، ويبقى فقير جدا وبيتصدق وبيساهم في الخير. مع البلاء أول ما تفتح عليه ينقلب، يبقى ده عبد لله في الايه؟ في الشدة، وعبد لهواه في الرخاء. انتبهوا للمعاني دي مهمة جدا، دي سقطات للبشر، سقطات للبشر. انت مطلوب منك عبد في الرخاء وعبد في الشدة. عبد يبتلى سنة 12 ما فيش خلفة، ما فيش اولاد، ما شاء الله عليه هو وزوجته في المسجد وصلاة ودعاء وقيام ليل وبر وصلة، ويروح لأمه ويروح لأبوه ما شاء الله، تلاقي عليه حاجة مثالية. بعد 15 سنة جاء الولد، لأبوه ولا أمه ولا يعرف حد، كفر بمجيء الولد، كفر، كفر كل النعم. فاهمين يا أخواني؟ هو مجيء الولد رخاء ومنعه شدة، كان في الشدة ناجح وفي الرخاء راسب، ما تزوجش او ما تزوجتش، تفضل ما شاء الله اخت ما شاء الله عليه قيام وصلاة ونصبر، وايه يعني الزوج ده رزق من الله، وتسمع في الاستفتاءات اخت مثالية. فلما رزقت الزوج الوجه التاني تماما، عبودية الشيطان، ما بقتش أخت اللي كنا نعرفها، اختلفت تماما. هو الزواج رخاء ومنعه شدة، فدي نجحت في الشدة وسقطت في الرخاء. والعكس، والعكس صحيح، ممكن تكون في الشدة عاصية ومتبرجة وكل حاجة لأنها عايزة تتزوج، ولما يمن الله عز وجل عليها بزوج وتتزوج والأمور تهدى، ها تلاقيها ما شاء الله بدأت تلتزم وتيبة وزعلانة على اللي فات، دي سقطت في الشدة ونجحت فيه هتبتلى لسه تاني بس بوجوه اخرى. هي سقطت في الاختبار ده. الاختبار ده هي سقطت فيه. يا اخواني انتبهوا. الزوج، الولد، المال، المنصب، الوظيفة، كل الكلام ده الوان من الابتلاء. رب العزة سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والارض، لو شاء ان يفتح على الخلق جميعا لفتح، لكن هي القصة مش كده. القصة انه بيبتليك بده وبده. ولنبلونكم بايه؟ لا، بالشر والخير فتنة. الشر والخير انت بتبتلى بيه. تبقى فاهم الكلام ده عن ربك سبحانه وتعالى عشان تعرف تتعامل ازاي مع ربك عز وجل. قال: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. هي دي الهداية الحقيقية. اهتدى الى سنن الله عز وجل، عرف كيف تجري سنن الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عندنا اخواني استرجاع وتسليم. كم سبب ربنا ذكر نستعين به على موضوع الصبر ده؟ واحد، استعينوا بالصبر على الصبر. اثنين، الصلاة. ثلاثة، الكلام، إن لله وإن إليه راجعون. اتكلم، انطق. وهذه لا يسأل بنطق، لا لا، انطق بلسانه. خلي بالك، قول باللسان بيثبت القلب جدا، بيثبت القلب جدا. اتعلم كده انك بينك وبين نفسك كده وانت ماشي لوحدك كده، ناجي ربك، علي صوتك، سمع نفسك: يا رب انا مذنب، اغفر لي يا رب، انت تراني على هذه الحال. كلم ربك، ارفع صوتك، حرك لسانك، لان تحريك اللسان ده لوحده عباده. وخلي بالك هيحصل به من تثبيت القلب ما لا يحصل بسواه، اللسان. عشان كده بنقول الشهادتين. ليه؟ ما كفايه ولو بقلبه بس لا اله الا الله، نقبل منه ولا نقبل شيء، بس لازم ينطق بلسان الا ان كان اخرس. ليه؟ لنطق اللسان ده بيحصل في تواطؤ بينه وبين القلب، في تواطؤ بينه وبين القلب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. القول والكلام وقراءة القرآن بالليل وتسمع قلبك، دي بيحصل مواطأة بين القلب واللسان. مهم جدا الموضوع ده. عشان كده الرسول علمنا: أنت بتحب الأخ أحمد؟ قل له إنه يحبك في الأخ أحمد. ليه؟ ما خلاص، ما هو شايف عن الحب سلوك يا أخي، ما شايفني بجيب له هدية وبقابله بشي، خلاص عرف. لا لا لا، الكلمة باللسان لها معنى تاني، لها واقع على القلب حاجة تانية. فاحنا أمرنا بذلك، ليحب حد يقول له إنه يحبك في الله، إنه يحبكم في الله. فإذا مواطأة القلب للسان حاجة تانية، حاجة تانية خالص. فنفس الكلام في الصبر، استعن بهذه الكلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلها ساعة المصيبة، قلها ساعة الابتلاء، قلها وعلي صوتك بيها وسمعها لنفسك. هذا نفسك كبير، من أعظم ما يستعان به كما قال المصنف على الصبر. الكلمة دي تثبت الجزع، خلاص أنا بتاع ربنا وراجع ربنا، خلص الموضوع. أنا على إيه وزعلان على إيه؟ أنا بتاع ربنا، يفعل فيها ما يشاء وهيرزقني أكيد، ما هو مخلوق من مخلوقات، إلا رزق النملة ورزق الحوت ورزق كذا، مش هيرزقني أنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بس خد بالنا من العمل الصالح، عشان لما أرجع إلى الله هتلاقي نفسك البلاء، ولا كأن فيه بلاء، ولا كأن فيه بلاء. هو ده عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فهو دايما حاسس أنه عايش في خيرات ربنا، بس يلتزم بالطاعة دي: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن الشكر عباد، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. هو عمال يتقلب من شكر وصبر عبادات لله سبحانه وتعالى، وأنا مخلوق فقط عشان العبادة. أما قصة بقى إلا يجري فيها دي بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. وصلت؟ طيب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مما تستعين به إن شاء الله على الصبر يا أخي الكريم هذه الآيات أنك تفكر بقى إن الله مع الصابرين وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لما افتكر الحاجات دي هتصبر إن شاء الله وعشان كده بعض الإخوة ربنا نفعوا بهذه الآيات وعامل كل واحد ليه نوتة كده أو عامل كارت صغير كاتب فيه الآيات دي كل ما يحصل لي أي شيء يروح مطلع الكارت ويقرأه على مهل خلاص ويحط الكارت تاني خلص الموضوع هو كده خد البرشام البرشام المعالج وليس المسكن ده علاج خلي بالك إزاي تعتبر الابتلاء سبيل إلى الاستثمار مش تستحضر هو مصيبة وبس هتعدي لا لا لا لا لا لا ده احنا بنستثمر البلاء في زيادة المقام بين يدي الله المقام في الجنة وعشان كده دي اعظم مقامات مقام الايه الصابرين عبودية الصبر وما يلقاها الا الذين صبروا بيدخلهاش ابدا الجنة غير الصابرين وما يلقاها الا الذين صبروا خلي بالك فمهم جدا تفهم المعنى ده البلاء مش تقف كده خايف وجزع وبتاعه بس تعدي لا لا لا لا لا لا ده انا ايوه فين مرحبا بالبلاء ما بنتمنهوش لكن لما بيجي بنرحب بيه وعندنا استقبال ليه عمركم شفتوا تنميه بشريه على من كده مش بنستثمر الرخاء لا لا لا بنستثمر البلاء فاوقات البلاء عندنا اوقات استثمار لا لا ده من اعظم اوقات الاستثمار ابن القيم فهم الكلام دوت وألف كتاب أنصحكم تقرؤوه اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين كتاب في منتهى الروعة كتاب مش كبير في منتهى الروعة عشرات الآيات وعشرات الأحاديث جمعها وصراحة تناول الموضوع بصورة دايما نحسبه رحمه الله رحمه واسعة يعني بيحط صبره كده على الحتة اللي فيها الشهر فعلا الحتة اللي فيها الشهر يألف الوابل الصيد جزء اللي فيه الذكر جزء اللي فيه الذكر لأن الذكر ده جزء كبير جدا أصل من أصول الأخ الملتزم وتوجيه سلوكي تعلم كيف يذكر الله يحط صبره كده على حتة اسمها عدة الصابرين عدة الصابرين يكتب كتاب اسمه حادي الأرواح لأن كل ما تفتكر الجنة ووصف الجنة كل ده يساعدك في المسير أحسبهم كانوا على خير عظيم أسأل الله أن يرحمهم ويرحم علماءنا ومشايخنا وأن يرحمنا أجمعين فمن النقاط اللي حط صبره عليها فعلا ومهمة جدا نقطة الصبر دي خلوه يعتبروه واجب اعتبروه فاتحين بيسموها بحوث إسرائية عشان تثري هذا المعنى عندك ويبقى ليه قيمة إن شاء الله كتاب عدة الصابرين تقرأ الآيات والأحاديث فضيلة الصبر ووجود الصابرين وما عد الله للصابرين هتعرف أن الصبر ده أعظم عبادة أو من أعظم العبادات على الإطلاق سبيل إلى معرفة الله عز وجل وتوحيده طيب نكتفي بهذا القدر في آيات الصبر هندخل بعد كده دخلنا بقى في مناسك الحج كلمنا عن صلاة كلمنا عن زكاة بعد كده ندخل في إن الصفا والمروة من شعائر الله غدا بإذن الله قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا